بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. احنا لسه في الإصحاح الـ13 من أعمال الرسل، وبدأنا في الرحلة التبشيرية الأولى لبولس. وطبعا علشان خاطر نراجع الرحلات التبشيرية بتاعت بولس وخط سير رحلات بولس، ممكن ندخل على المحاضرة بتاعت المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث، اللي هو ضمن محاضرات شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. المهم ان بولس خرج من أنطاكيا وبعدين راح سلوكية وبعدين سافر من سلوكية لقبرص، ومشي شوية في قبرص لغاية ما راح لبافوس في آخر جزيرة قبرص. من أول بقى العدد 13، ثم أقلع من بافوس. خلينا ننزل النصوص، نبدأ من أول 13 لآخر الإصحاح، حط دي على جنب ودي على جنب. طيب، ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلية. وقلنا لو عاوز تعرف أماكن الحاجات دي، بص في الخريطة اللي في آخر الكتاب، أو بص في الرابط بتاع المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث. وأما يوحنا فارقهم ورجع إلى أورشليم. كويس، وإحنا قلنا أن ده سبب الخناقة اللي هتحصل فيما بعد ما بين بولس وبرنابا. قال لك مرقس ده، معلش أنا آسف، طلع عيل سافر وسابنا، واللي يطلع عيل معانا ما ناخدوش معانا مرة تانية أي رحلة. ده كان كلام بولس. لكن برنابا كان عاوز إن هم ياخدوا معاهم مرقس مرة تانية، فاختلفوا. ما علينا. وأما هم فجازوا من برجتي من برجتا وأتوا إلى أنطاكيا بسيدية، ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. يعني لو عندكم أي كلمتين كده تقولوها للرجالة تفضلوا. فقام بولس وأشار بيده وقال: أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله، اسمعوا، إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر وبذراع مرتفعة أخرجهم منها، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرعة. واحنا قلنا ان الكلام ده موجود في التثنية الإصحاح السابع، بداية الإصحاح السابع. وقلنا ان النصوص دي بتاعت التثنية مهمة لانها بتستخدم بعض الالفاظ اللي المهم ان احنا ناخد بالنا منها. زي ايه؟ طيب التثنية 7:1 جه في النص رقم 8 بيقول، هو بيقول ان ربنا اختارنا ومش عارف مين لانك انت شعب مقدس للرب الهك، دي 7:6 إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. فقلنا ان هنا بيستخدم لفظة فداكم وان ربنا افتداهم، محدش مات بدلهم ولا حاجة. لكن لازم ناخد بالنا ان كلمات الخلاص، الفداء، الراعي، الكلمات دي مش كلمات مسيحية ولا حاجة. الكلمات دي مذكورة في جميع أنحاء العهد القديم واليهود بيفهموها وليها معنى عندهم. فعندما تستخدم مرة أخرى في العهد الجديد، والمفروض أن المسيح عليه السلام بعث في بني إسرائيل اللي هم كتبهم دي بتاعت العهد القديم اللي فيها كلمة فادي وفدية وفداكم وراعي وخلاص وخلصكم والكلام ده كله، لازم نفهم الألفاظ دي زي ما بني إسرائيل اللي المسيح عليه السلام بعث فيهم كانوا بيفهموها. طيب فنرجع تاني لأعمال الرسل، هو بيقول إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا، ودي النقطة اللي احنا هنركز عليها النهاردة. المشكلة ان بولس دايما، او دي عادة المسيحيين وعادة اليهود، ان هو يقول لك ربنا اختارنا واختار آباءنا والكلام ده كله، لا الكلام ده كلام فاضي. مش كلام فاضي على الاطلاق، لكن هو عاوز يقول لك اختار آباءنا مش يقصد بيها انبياء بني اسرائيل اللي في الاول خالص، ابراهيم ابو الانبياء اللي ما كانش لا يهودي ولا نصراني، وقبل من ابراهيم، قبل ابراهيم عليه السلام نوح عليه السلام ربنا اختاره برضو وعمل معاه عهد، والنصوص دي هنقراها فيما بعد. لكن المسيحي او بولس بيستخدم لفظ ان ربنا اختار ابائنا والكلام ده كله، بيبقى يقصد بني إسرائيل، شعب إسرائيل، يمكن أخره يعقوب عليه السلام وأبنائه. لا، بينسى أن قبل منه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وولاده الاثنين إسحاق وإسماعيل، وقبل منه نوح عليه السلام وجميع الذين ركبوا معه في الفلك. فتحس أن هي فيها إيه؟ حتة العنصرية اللي اليهود كانوا عايشينها. الموضوع ما كانش كده، وهنرجع لنصوص العهد القديم بعد شوية. فهو بيقول إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر وبذراع مرتفعة أخرجهم منها، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرعة. والكلام ده كله موجود في التثنية الإصحاح 7:1-11. كويس أوي. في العدد 20 بولس بيقول إيه؟ بيقول وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي. وجبنا النص بتاعة القضاة وقلنا أن صموئيل النبي مذكور من قبل في أعمال الرسل، وواضح جدا أنه نبي مهم في العهد القديم ومهم عند بني إسرائيل. فصموئيل النبي مذكور مرة أخرى أو مذكور من قبل كده في أعمال الرسل 3:24 لما كان بيتكلم بطرس عن نبوة أو النبوة اللي قالها سيدنا موسى عليه السلام. فين؟ لما قال في العدد رقم 21 3:21 أعمال الرسل: الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر، فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي أي مثل موسى سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، من إخوة بني إسرائيل اللي هم أولاد إسحاق عليه السلام، إخوتكم اللي هم أخو إسحاق عليه السلام، إسماعيل عليه السلام. طيب احنا شرحنا النبوة دي بالتفصيل، وشرحنا الجزء بتاع ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله. المهم بعد ما تكلم عن موسى عليه السلام في العدد رقم 23 بيقول: ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب، وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. فصموئيل مذكور قبل كده في أعمال الرسل 3:24. وقصة القضاة دي قلنا ان هي مذكورة في سفر القضاة الاصحاح الثاني من 16-22. نقرأ بس نص مهم، القضاة 2:16 بيقول ايه: واقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم. يعني القضاة دول اتقال عنهم ان هم مخلصين وخلصوا شعب بني اسرائيل من ناهبيهم. وايضا في القضاة 2:18 بيقول: وحينما اقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد اعدائهم كل ايام القاضي، لان الرب ندم من اجل انينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم. كويس قوي. وبعدين ايضا في القضاة 2:20 مكتوب: فحمي غضب الرب على اسرائيل وقال: من اجل ان هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي اوصيت به اباءهم ولم يسمعوا لصوتي، فانا ايضا لا اعود أطرد إنسانا من أمامهم من الأمم الذين تركهم يشوع عند موته لأمتحن بهم إسرائيل أيحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها آباؤهم أم لا. فهنا في سفر القضاء مذكور أن القضاء دول مخلصين لشعوبهم، وكلمة الخلاص هنا معناها ان بني اسرائيل كانوا بيتعذبوا، كانوا بيتسرقوا، كانوا بيتعاملوا معاملة سيئة جدا، فربنا اقام لهم قضاة اي ملوك يحكموهم، وهم دول اللي خلصوهم من يد اعدائهم. المفاهيم دي في غاية الاهمية، ومش هينفع اكرر الشرح ده مع كل نص لان احنا هنقرأ نصوص كتير، لكن احنا هنقرأ في هذه الوعظة الخاصة ببولس رغم انه بيستشهد بالوعد وبالعهد وباختيار الله عز وجل لآبائهم، هيحيد عن كل هذه المفاهيم الثابتة في العهد القديم ويبتدع مفهوم جديد. ايه هو المفهوم ده؟ ان العهد والوعد والقسم كله بخصوص ان المسيح اتصلب ومات وام الاموات علشان يغفر خطايانا، وده كله كلام فاضي ليس له اي اساس في العهد القديم. وانا كان بقالي حوالي 4-5 ايام بجمع في جميع النصوص اللي ليها علاقة جوهرية في العهد القديم بالعهد او القسم او الوعد، كله له علاقة بان ربنا هيخلصهم من عذابات واحتلال واهانات والكلام ده كله، او ربنا هيدخلهم ارض مقدسة كانت موعودة ليهم والمفروض يسكنوا فيها، فكلها وعود ليها علاقة بأشياء أرضية، ملك، حكم، أرض، انتصار على الأعداء. يجي بولس يحيد عن كل هذه المفاهيم الثابتة والراسخة ويجي يقول لك لا، ده الوعد له علاقة بالفداء، الوعد له علاقة بموت المسيح، الوعد هو ان المسيح يموت واحنا يتغفر لنا خطايانا. الكلام ده ملوش اي اساس في العهد القديم، هنتكلم فيه دلوقت. بس انا بقول الكلام ده ليه؟ لان النص بتاع القضاء ده هو بيدينا فكرة عن العهد، رغم هو مش بيقول لنا العهد كان ايه بالظبط، بس بيوصف لنا العهد. ليه بقى بيوصفه لنا ازاي؟ بيقول من اجل ان هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي اوصيت به اباءهم ولم يسمعوا لصوتي، فانا ايضا لا اعود اطرد انسانا من امامهم. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده بيوضح لنا ان العهد عبارة عن زي ما تقول عقد ما بين طرفين، ولكل طرف التزامات. فالله عز وجل تعهد بانه هينصرهم على اعدائهم ويكون لهم الها، بمعنى انه هيكون لهم نصيرا ويسمع لهم عندما يدعونه والكلام ده كله ويستجيب لدعائهم. ده الجزء الخاص بالله عز وجل في العهد. طيب ايه الجزء الخاص ببني اسرائيل في هذا العهد؟ ان هم لازم يسمعوا الوصايا ويقيموا الشرائع ويحكموا بأمر الله عز وجل. فإذا بني إسرائيل نقض طرف المعاهدة الخاصة به، الله عز وجل أيضا ينقض العهد في المقابل. فاهمين إزاي؟ يعني النصارى بيفهموا النصوص الخاصة بالعهد والوعد والكلام ده انه هيتحقق كده كده مهما بني اسرائيل عمل، ربنا هيحقق له هذا العهد. ده كلام فاضي اذا كان جل النصوص بتوضح ان بما ان بني اسرائيل ما التزموش بالوصايا ولم يسمعوا صوت الله عز وجل اللي بيأمرهم وبينهاهم، يبقى الله عز وجل مش هيدخلهم الارض، الله عز وجل مش هيجعل لهم ملوك، الله عز وجل هيذلهم وينفيهم ويسبيهم. كل ده ليه؟ زي ما الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، في طرفين وإياي فارهبون. فانتوا نقضتوا الطرف بتاعكم إذن الله عز وجل لن يتمم الجزء اللي كان سيتممه لو بني إسرائيل أطاعوا. نقرأ النص ده تاني لأن النص ده مهم وفيه زيه كتير، وهذا المفهوم مفهوم مهم جدا. بيقول: من أجل أن هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي أوصيت به آباءهم ولم يسمعوا لصوتي، فأنا أيضا، يعني ده في المقابل، لا أعود أطرد إنسانا من أمامهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا في هذه الأرض اللي هم ساكنين فيها نجاهم وخلصهم من الأمم التانيين اللي كانوا بيضايقوهم وبيحاربوهم وبيسرقوهم وبينهبوهم. فخلاص هم نكسوا عهدهم مع الله عز وجل، إذن الله عز وجل لن يعود يطرد إنسانا من أمامهم من الأمم الذين تركهم يشوع عند موته. ليه بقى؟ بحسب سفر القضاء: لأمتحن بهم إسرائيل أيحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها آباؤهم أم لا. يبقى هم لازم يلتزموا بالعهد الله عز وجل هيحقق لهم، اللي هم يعني اتقال لهم انه هيتحقق لو التزموا بالوصايا والاحكام. الجزء ده مهم جدا ايضا. ليه بقى؟ لان هنقرأ فيما بعد ان بولس بيقول ان العهد والوعد ملوش دعوة بالناموس، ملوش دعوة بحفظ الوصايا، ملوش دعوة بالاحكام. وهيبتدي بقى يخترع حتة مجانا مجانا مجانا. ده احنا ما عملناش حاجة علشان نستحق، ده ربنا مجانا كذا كذا كذا. الناموس مش هو اللي بررنا، ده ربنا مجانا كذا كذا كذا. الوعد ده ملوش دعوة بالأعمال، ده بالإيمان كذا كذا كذا. ده كل ده كلام فاضي، لأن نصوص العهد القديم كثيرة جدا جدا وتقول صراحة إن إتمام الوعد وإتمام العهد له علاقة بأعمال بني إسرائيل ومدى التزامهم بالوصايا والأحكام. أنا لم أكن أدري إن النصارى بعيدين كل هذا البعد عن كتاباتهم المقدسة اللي من بدايتها إلى نهايتها أهم حاجة فيها الالتزام بالوصايا والأحكام والشرائع. ونحن الآن في يوم لا يلتزم المسيحي فيه بأي شيء من أحكام الشريعة والوصايا والناموس. هذا الأمر من الأهمية بمكان إن الله عز وجل بحسب كتب العهد القديم بيوصي باتباع الناموس من التكوين إلى ملاخي، آخر سفر في العهد القديم. ثم يأتي بولس ويقول إن احنا مش مهم نلتزم بالشريعة. ثم يقول كاتب سفر أعمال الرسل إن هم عملوا مجمع مخصوص في أورشليم للذين دخلوا المسيحية من الوثنيين، وقرروا ان الوثني مش لازم يلتزم بشيء. وواضح كده ان جميع المسيحيين من اصل وثني، لان كلهم مشوا على فتوة المجمع ده، رغم ان المجمع ده كان بيقول الكلام ده خاص باللي دخلوا المسيحية وما كانوش يعرفوا ناموس قبل كده. فمش ضروري نثقل كاهلهم بأحكام الناموس والشرائع والوصايا، كفاية عليهم يعملوا 1 2 3 4 5، لكن بقية الوصايا والأحكام مش مهمة. عاوز بس أفتح سفر ملاخي علشان أوضح قد إيه الالتزام بالوصايا والأحكام مهم بالنسبة للعهد القديم. في آخر إصحاح في سفر ملاخي ملاخي 4 هو الإصحاح الرابع بيقول إيه؟ آخر 3 أعداد بالله عليكم علشان تعرفوا مدى الأهمية. آخر 3 أعداد في العهد القديم، اذكروا شريعة موسى عبدي. شوف قد إيه مهم الالتزام بالوصايا والأحكام. اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام. ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. شوف الإله بحسب العهد القديم الموضوع جوهري ومهم قد إيه. إن أنت لو ما تذكرت الشريعة موسى، لو ما تذكرتش شريعة موسى عليه السلام وما التزمتش بالفرائض والأحكام، ربنا هيضرب الأرض بلعن. وده السبب إن بولس سمى العهد القديم عهد اللعنة، وقال إن الناموس لعنة، لأن اللي ما بيلتزمش بيه ربنا بيغضب عليه وبيلعنه وما بينصروش ومش بيأيده ومش بيسمع دعائه. فبولس الظاهر زهق من الموضوع ده واتخنق من الشرائع والأحكام والنواميس اللي المفروض الإنسان يلتزم بها، فقال لك خلاص احنا بقينا في عهد النعمة وما بقاش مهم نلتزم بالناموس، ما بقالوش علاقة بتبريرنا ودخولنا الجنة، رغم ان دي كانت رسالة المسيح عليه السلام الجوهرية. ولو تفتحوا المحاضرة بتاعت الديانات الكتابية الجزء الثاني المسيح عليه السلام لم يأتي بجديد، هتلاقوا ان في نصوص كثيرة جدا كانت محطوطة. نقرأ مثلا بعض منها في مرقس 12 من 28 ل 34. طبعا النصوص دي مشهورة، فأنا هقرأ هذا المقتطف فقط أو هذا المقطع فقط، وبعدين الإخوة بيراجعوا الملف براحتهم. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله، يعني الكاتب ده واحد من الكتبة جه سأل المسيح عليه السلام بحسب إنجيل مرقس، بيقول أية وصية هي أول الكل؟ أجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فرح الراجل قايل له إيه؟ فقال له الكاتب جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله، ولم يجسر أحد بعد ذلك أن يسأله. فواضح جدا ان الالتزام بالوصايا هو اهم شيء. ولما المسيح عليه السلام بحسب انجيل مرقس لقاه فهم الموضوع فعلا واستوعبه، فلما رآه يسوع انه اجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله، يعني انت هتدخل الجنة باذن الله ما دمت انت فاهم كويس الكلام ده. طبعا ما اقولكش بقى ان عشرات النصوص السؤال المشهور جدا يا معلم ماذا اعمل لارث الحياة الابدية، فرح قايل له لازم تتبع الوصايا. الكلام ده في لوقا 10:25. وايضا ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية في مرقس 10:17 راح قايل له برضو اعمل بالوصايا. في متى 19 العدد 16 ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون للحياة الابدية، قال له احفظ الوصايا. في لوقا 18:18 قال له أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، راح برضو قايل له على الوصايا. يعني زي ما رسالة العهد القديم من التكوين إلى ملاخي إن أنت تحافظ على الوصايا والشرائع والأحكام لئلا يأتي الله عز وجل ويضرب الأرض بلعن، أيضا هذه كانت رسالة المسيح عليه السلام بحسب الأناجيل الأربعة. وكل ما واحد يقول له أو يسأله أعمل إيه علشان أدخل الجنة يقول له احفظ الوصايا. جه بولس بقى وغير كل الحوار ده. لذلك الإجابة المثالية للسؤال الشهير عنوان الكتاب الماتع الرائع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه وجزاه الله عن المسلمين خير جزاء، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح هو بولس. بدل يعني بدل، انحرف عن العهد القديم من التكوين إلى ملاخي، وانحرف أيضا عن الرسالة الواضحة اللي موجودة في الأناجيل الأربعة. فمن التكوين لملاخي وأيضا الأناجيل الأربعة أهم شيء الالتزام بالوصايا والالتزام بناموس موسى. طيب ممتاز جدا. انا رغيت في النقطة دي ليه؟ لان احنا اولا رقم واحد بولس هيبتدي يتكلم عن الوعد وعن العهد وعن القسم اللي مذكورين في العهد القديم، وهيقول لك ان الكلام ده ملوش علاقة بالافعال والحاجات دي هتتحقق مجانا مجانا، الشعب عاصي الشعب مش عاصي الكلام ده هيتحقق. قلنا الكلام ده غلط. تاني شيء هيجي يقولك ان الوعد والعهد والقسم مرتبطين بالصلب والفداء، وان المسيح اتصلب ومات وأمن الأموات علشان احنا ندخل الجنة. الكلام ده كلام فاضي. العهد والوعد والقسم في كل العهد القديم من التكوين إلى ملاخي. أنا طلع عيني في تجميع النصوص من التكوين إلى ملاخي. العهد والوعد والقسم كلها حاجات دنيوية، ملك سلطان حكم انتصار على الأعداء أرض يملكوها ويدخلوها، هو ده الوعد هو ده العهد هو ده القسم، ملوش علاقة بصلب وفداء، ملوش علاقة بان المسيح يموت ويقوم الاموات، له علاقة ان اليهود اللي تزلوا وطلع عين اللي خلفوهم بسبب معصيتهم لله عز وجل وعدم التزامهم بالشرائع والاحكام والوصايا يعودوا كما كانوا أيام داود عليه السلام، ملك عظيم، أرض ملكنها، حكم، عزة. تالت نقطة، إن كل الحاجات المتعلقة بالقسم أو الوعد أو العهد ليها علاقة بأفعال بني إسرائيل. طيب، عاوزين بس نكمل نقرأ من الأول العدد رقم 20 تاني في أعمال الرسل 13. بيقول: وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي. والكلام ده موجود في القضاة الإصحاح الثاني من 16 ل 22، وصموئيل الأولى الإصحاح الثالث من 1 ل 20، وقرينا النصوص دي آخر مرة. وبعدين في العدد رقم 21 بيقول: ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. قلنا ان النص ده فيه مصيبة كبيرة. النص ده أعمال الرسل 13-21 بيتناقض مع صموئيل الأولى الإصحاح كام؟ الإصحاح الثالث العدد رقم 1. ثانية واحدة، لا آسف، 13-1 صموئيل الأولى 13-1. أيوة، قلنا النص ده بيقول: كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على إسرائيل. جميع العلماء بيقولوا ان النص ده محرف، لان النص ده بحسب العبري بيقول ان شاول بقى ملك وهو عنده سنة واحدة، وده مستحيل. بيبي يعني مسك الحكم، ما ينفعش. طب وملك سنتين على إسرائيل، قال لك ده كلام غير صحيح وبيتناقض مع أعمال الرسل اللي بيقول انه ملك 40 سنة. طيب، مش عاوزين نطول في الكلام ده تاني، وانا هختصر الوقت ومش عاوز ارجع للعهد القديم علشان اقرأ قصة شاول اللي انا ذكرت المرة اللي فاتت ان هو اللي مذكور عندنا في القرآن الكريم طالوت، اذ قالوا لنبي لهم، هو بحسب كتب اليهود والنصارى النبي ده اسمه صموئيل. احنا ما نعرفش اسم النبي ده، مش مذكور اسمه في القصة اللي عندنا في سورة البقرة، وعندنا خلاف في الاسم. وقلت قبل كده المسلم لا يتنازل عن صريح القرآن بسبب انه عاوز يوفق اللي موجود عندنا في القرآن باللي مذكور في الكتاب المقدس. ده لا يجوز ولا يصح. لازم يكون عندك ثقة تامة بأن النص القرآني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه مدام مذكور عندنا طالوت يبقى هو اسمه طالوت وهم اللي محرفين. إذا كان بيقول لك مسك الحكم وهو عنده سنة، يبقى ما غلطوش في الاسم. أدلة تحريف العهد القديم كثيرة وبشعة. حتى علماء النقد النصي بتوع العهد الجديد بيبوسوا ايديهم شعر ودقن على رأي الليمبي علشان حال العهد الجديد. شوف لما التعب ليل نهار يقولك العهد الجديد ومخطوطات العهد الجديد وقرفنا. علماء النقد النصي بتوع العهد الجديد بيبوسوا ايديهم شعر ودقن علشان حال العهد الجديد افضل بكثير جدا من العهد القديم. فتخيل بقى اللي انت عارفه عن العهد الجديد ومخطوطات العهد الجديد عامل ازاي، حاله افضل من العهد القديم، يبقى العهد القديم عامل ازاي، من اي البنيلة. فما ينفعش المسلم يحاول يتنازل او يلوي اعناق الايات علشان يوفقها مع الكتاب المقدس. لا، على سبيل المثال القرآن عندنا بيقول إن أبو إبراهيم عليه السلام اسمه آزر، يجي يقول لك لا ده العهد القديم بيقول تارح ويحاول يوفق، ما توفقش، الكتاب بتاعهم محرف، العهد القديم ضايع، الاسم عندهم غلط الاسم عندنا صح، بس كده. بالمناسبة الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ما دمنا بنتكلم عن النص بتاع 13-21 ومن ثم طلبوا ملكا اللي هو شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين، الله عز وجل بيقول عندنا في القرآن وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وأيده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الأسباب دي مذكورة في العهد القديم، أوصاف طالوت عليه هذا الملك طالوت، يعني احنا ما نعرفش هل كان نبيا، مش عاوز ادخل في النقطة دي، لكن ربنا اصطفاه كملك على بني إسرائيل. اليهود قالوا ده يبقى ملك علينا، بأمارة ايه يبقى ملك علينا؟ نحن أحق بالملك منه. طب ليه نحن أحق بالملك منه؟ لو رجعت للعهد القديم وزي ما أعمال الرسل بيقول انه كان رجلا من سبط بنيامين، وبنيامين دول اصغر اسباط بني اسرائيل، فالتانيين اللي بيقولوا نحن احق بالملك منه غالبا دول كانوا من سبط يهوذا او من الاسباط بتاعت بني اسرائيل الكبيرة اللي متعودين انه يخرج منهم هم الملك، فقالوا ايه ده انت جايب لنا واحد من سبط بنيامين نحن أحق بالملك منه. والسبب الثاني يقول لك ولم يؤت سعة من المال، أيضا هذا سبب مذكور في العهد القديم. فالنبي بيرد عليهم بيقول إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، الكلام ده مذكور أيضا في العهد القديم إن كان كتافه عريضة وكان أطول واحد في بني إسرائيل، يعني كان أضخمهم وأقواهم، ومش فاكر اتقال ايه عنه بخصوص العلم. المهم ان انا هكتب لكم شواهد قصة شاول بن قيس ده اللي هو عندنا طالوت، الكلام ده موجود في صموئيل الاولى الاصحاح الثامن من 5-22، صموئيل الاولى الإصحاح الثامن من 5-22، وموجود أيضا في صموئيل الأولى الإصحاح التاسع من 16-21، وموجودة في صموئيل الأولى الإصحاح العاشر كله، يعني من الآخر صموئيل الأولى الإصحاح 8-9-10، اقراهم هتلاقي قصة صموئيل وهو بيدور على حد يبقى ملك، وبني إسرائيل بيقولوا له احنا عاوزين ملك، وبعدين اختار شاول بن قيس قالوا له لا ايه شاول بن قيس اللي انت جايبه لنا ده، ماشي عشان مش عاوزين يعني نستغل وقت في مجرد قصص تاريخية مش هتفيدنا كتير في حوارنا الإسلامي المسيحي بشكل قوي يعني، لكن اللي عاوز يرجع يقرأ يقرأ. في العدد 22 بيقول ثم عزله وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا إذ قال وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. هنا بقى بدأنا ندخل في الجد، جه سيرة داود عليه السلام وانتوا عارفين ان داود عليه السلام شخصية محورية جدا بالنسبة لليهود بالنسبة للنصارى. في العدد 22 بيقول ثم عزله. عزل مين؟ عزل شاول ابن قيس. حصل قصة كده في العهد القديم، شاول ابن قيس ده عمل حاجة غلط فربنا غضب عليه وما بقاش الملك. طب مين اللي هيمسك مكان شاول ابن قيس؟ القصة دي موجودة فين للي عاوز يعرف؟ هكتب برضو الشواهد بتاعتها على التكست في صموئيل الأولى الإصحاح 13 من 13 آسف 13 و 14 وأيضا صموئيل الأولى الإصحاح 16 من 6 ل 13 وأيضا بس هم دول صموئيل الأولى الإصحاح 13 صموئيل الأولى الإصحاح 16 دول بيتكلموا عن إيه؟ بيتكلموا عن شاول ابن قيس اتعزل، صموئيل بيدور على حد تاني يمسك مكانه. في نقطة مهمة ركزوا معايا، النص بيقول إيه في أعمال الرسل 22؟ بيقول ثم عزله وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا. هو بيتكلم عن مين؟ لا لا لا، نقرأ من الأول. هو بيقول ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول ابن قيس ثم عزله وأقام لهم داود ملكا. يعني هو الكلام ده كله عن الله، هو اللي أعطاهم الله شاول ابن قيس، الله هو اللي عزل شاول ابن قيس، الله هو اللي إيه؟ أقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا. يعني الله عز وجل بحسب كلام بولس شهد لداود عليه السلام إذ قال، يعني ده مفروض كلام ربنا، وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. رائع. بولس عرف منين ان ربنا قال الكلام ده عن داود عليه السلام؟ عرف منين؟ كان موجود وقتها؟ كانش موجود. يبقى المفروض القول ده مذكور في العهد القديم، زي ما عرف قصة شاول ابن قيس، زي ما عرف كل القصص اللي فاتت دي. هل في نص بيقول وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي؟ لا، فيش نص بيقول كده. اقرب نص لهذا الكلام المزامير 89:20. تعال ما ننزل المزامير 89:20. ادي المزامير 89:20 بيقول الاتي وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته. بس كده. طيب انا ليا تعليق في النص ده. هو بولس بيقول ان ربنا قال عن داود عليه السلام وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. كويس، بكرر وبقول الكلام ده مفيش نص بيقوله، يا اما بقى هو يعني خصوصا حتة الذي سيصنع كل مشيئتي. النص ده بيتكلم عن داود عليه السلام فعلا كما يجب أن يتكلم عنه. بمعنى إيه؟ إنه نبي تقي ماشي حسب وصايا ربنا وبيصنع مشيئة الله عز وجل وما بيعصيهوش وما بيعملش حاجات وحش. الوصف ده احنا مش بنلاقيه في العهد القديم، بالعكس ده احنا بنلاقي ان داود عليه السلام والعياذ بالله سفاك للدماء، مغتصب للنساء، بيقتل اعداؤه بغدر. امال فين بقى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي؟ عارفين ان في نصوص في العهد القديم عن سليمان عليه السلام وعن داود عليه السلام؟ عاوز اطلع النصوص دي، ثانية واحدة ابحث عنها. في سفر الملوك الاول، سفر الملوك الاول، الاصحاح 11 العدد الرابع، بيقول ايه؟ بيقول: وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. يعني كان عنده نساء كتير، فالنساء دول غووا، خلوه يعبد آلهة تانية، كفر سليمان والعياذ بالله بحسب العهد القديم. لذلك الله عز وجل يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. طيب، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب، خلي بالك من الوصف ده، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود، كقلب داود أبيه. يعني إيه؟ ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. يعني أبوه هو كمان كان وحش وما كانش كويس. الله، امال ازاي النص اللي بيقوله بولس في اعمال الرسل انه رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي؟ طيب سيبك من ده، في نصوص تانية كنا تكلمنا عنها في المحاضرات السابقة بخصوص بناء الهيكل وسيبني لي بيتا والكلام ده كله، إن داود عليه السلام اشتهى أن يبني بيتا لإله إسرائيل. يعني إيه؟ يعني داود كان عاوز يبني معبد، كان عاوز يبني هيكل، كان عاوز يبني مسجد، مكان يعبد فيه الله عز وجل. ده حسب العهد القديم ربنا ما وافقش، قال له لا، أنت تبني لي بيت، انت قتل قتلة، انت سفكت دماء، مش انت اللي تبنيلي. امال ازاي وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي؟ يا اما الكلام السيء اللي مكتوب عن داود عليه السلام في العهد القديم بولس ما كانش يعرفه، ده اول احتمال، يا إما كان فعلا مكتوب عن داود عليه السلام هذا الوصف الجميل الحسن لكن حصل تحريف. ثانية واحدة، طيب في صوت كده، طيب احنا كنا بنقول وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. يا اما الكلام الوحش السيء اللي مكتوب عن داود عليه السلام في العهد القديم بولس ما كانش يعرفه، يا اما الكلام السيء ده اصلا ما كانش مكتوب وهذا تحريف طارئ. في احتمال تالت، في احتمال تالت، يا اما الكلام ده كان مكتوب وبولس كان يعرفه بس بولس هو اخترع النص ده واخترع الوصف ده وبيعظم في داود عليه السلام، وهو ما كانش كده في العهد القديم. فالنص الوصف ده لداود غير موجود في العهد القديم، حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. الوصف ده غير موجود، خصوصا الذي سيصنع كل مشيئتي. ده بالعكس مكتوب في العهد القديم انه قتل وانه سفك وانه عمل حاجات وحشة، علشان كده ربنا مرضيش انه هو اللي يبني له الهيكل. طيب، في العدد بقى رقم 23 مكتوب ايه بقى؟ اسف البرنامج علق. مكتوب من نسل هذا بحسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. النص ده في غاية الأهمية. أعمال الرسل الإصحاح 13 العدد رقم 23 بيقول من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا اللي هو اسمه يسوع. يعني إيه؟ يعني تفهم من النص ده إن في وعد قيل لداود عليه السلام الوعد ده في كلام في مواصفات حاجات معينة هتتحقق. كون بقى ان يسوع بقى هو المخلص ده تحقيق الوعد بحسب ما اتقال في العهد القديم. فاهمين الكلام؟ ربنا وعد داود عليه السلام بحاجة، الحاجة دي اتحققت في المسيح المخلص. ده مهم جدا، لان احنا هنطلع النصوص بتاعت الوعد الخاص بداود عليه السلام، والوعد ده كان بيقول ايه وعبارة عن ايه، ونشوف هل فعلا المسيح يعتبر هو تحقيق الوعد. هنشوف. انا عاوز اقرا الكلام ده سريعا وبعدين نفصله ونرجع للعهد القديم مره واحده. هو بيقول من نسل هذا اي داود عليه السلام حسب الوعد، يعني طبقا للوعد اللي اتقال، اقام الله لاسرائيل مخلصا اللي هو يسوع. إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل. يعني هو بيقول إن يوحنا له علاقة بموضوع الوعد ده. يوحنا له علاقة في موضوع الوعد وإن الوعد يتحقق في المسيح. إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل، ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنون أني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. حلو قوي. يعني بولس بيقول تطبيق الوعد اللي اتقال لداود عليه السلام هو المخلص يسوع المسيح. بداية الموضوع ده هو كرازة يوحنا المعمدان اللي كان بيقول من تظنون إني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. طبعا الكلام ده موجود فين؟ موجود في متى 3:11 ومرقس 1:7 ولوقا 3:15 و16 ويوحنا 1:20-27. بس قبل ما اقرا النصوص دي عاوز اوضح شيء. الكلام عن داود عليه السلام هو بيقول في العدد 23 من نسل هذا حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع. الكلام بخصوص وعد الله عز وجل لداود عليه السلام مذكور ايضا في اعمال الرسل 32. لو تقرا من اول 29 اعمال الرسل 2:29 بيقول ايها الرجال الاخوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فاذ كان نبيا وعلم ان الله حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. واخد بالك؟ علم ان الله حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. هو ده الوعد. بحسب العهد القديم ربنا وعد داود ان انت كرسيك ومملكتك هتثبت وهيفضل في ملوك من نسلك يجلسون على كرسيك ويحكمون بأمر الله ويبقوا عايشين في عزة وسعد وهناء ويخلفوا الصبيان وبنات والكلام ده كله. ده الوعد. طيب الكلام ده مهم، لازم تاخد بالك ان الوعد ده الناس اتكلمت عنه قبل كده، موجود في اعمال الرسل 32 وموجود فين كمان؟ في اعمال الرسل 3:25 مكتوب ايه؟ انتم ابناء الانبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. يبقى ده عهد خاص بإبراهيم عليه السلام، وبعدين في وعد أو قسم خاص بداود عليه السلام. كويس أوي. بولس بقى بيدعي إن تحقيق العهد بتاع إبراهيم والوعد والقسم بتاع داود عليهما أفضل الصلاة والسلام هو المسيح المخلص، وبداية القصة كانت يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان قال من تظنون إني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. كويس، هنرجع للنصوص دي بعد شوية، لكن عاوز أقرأ النصوص كلها كده مرة واحدة وعلق عليها وبعدين نفصل. نقرأ من أول 22 تاني. بيقول إيه؟ ثم عزله وأقام لهم داود ملكا الذي شهد لهم أيضا إذ قال وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول: من تظنون إني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. في 26، كلام ده كلام مهم جدا. أيها الرجال الإخوة، بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص. يعني إيه إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص؟ مش بعيد المسيح يفهم النص ده، إن إليكم أرسلت كلمة اللي هو يسوع علشان الخلاص. غلط خالص. أمال إيه الفهم الصحيح للنص وبحسب اللغة اليونانية وبحسب الترجمات الأخرى؟ إن كلمة في النص إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص. كلمة يعني رسالة، أو الكلام ده بخصوص الخلاص أرسل إليكم، قيل لكم، هو ده المعنى. إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه. فهو بيقول لك إن طبعا إن المسيح اتقتل واتجلد وشربوه خمر ولا خل واتصلب على يمينه وعلى شماله واقترعوا على ثيابه والكلام ده كله، دي هم تمموا أقوال الأنبياء. ده الأنبياء كلهم اتنبأوا بالكلام ده. كل ده طبعا كلام فاضي، ده فكر بوليسي بحت. الخلاص زي ما قلنا ملوش علاقة بصلب وفداء، ملوش علاقة بمغفرة خطايا، ملوش علاقة بأن حد يموت علشاننا. غلط الكلام ده. الخلاص والفداء بالنسبة لليهود يعني نخلص من أعدائنا وننتصر عليهم، زي ما تقال في التثنية إن ربنا فداهم لما خرجهم من أرض مصر وأقام لهم قضاء خلصوهم. هو ده الكلام، هو ده المعنى. طيب هو بيقول إيه؟ ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل، ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من الأموات. ماشي. وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه في الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب. فهو عاوز يقول لك الكلام ده كله هو تحقيق الوعد، هو تحقيق العهد، هو تحقيق القسم. إن يوحنا المعمدان كرز وجه المسيح اتصلب ومات وأم الأموات علشاننا. هنشوف نصوص العهد القديم ونشوف هل الكلام ده صح ولا غلط. في العدد 32 بيقول إيه؟ ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أن تبني أنا اليوم ولدتك. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد، فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر: لن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء، انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. وخلص الوعظة بتاعت بولس. طيب، يبقى من أول العدد 23 لغاية العدد 41 هو عاوز يربط ويقول لنا إن المسيح عليه السلام بصلبه وموته وقيامته حقق وعد داود وعهد إبراهيم، وإن الوعد والعهد دول علشان إيه؟ علشان زي ما هو قال في العدد 39، بهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فهو بيطعن في الناموس، بيقول إن الناموس ما بيبررش حد، وإن هذا الوعد اللي لداود عليه السلام والعهد اللي لإبراهيم عليه السلام اتحقق بصلبي وموت وقيامة المسيح من الأموات علشان احنا نتبرر ويغفر لنا خطايانا اللي الناموس مش قادر يبررنا ولا يدخلنا الجنة. دي رسالة بولس. طيب، اولا تعليقات سريعة على فهم بولس للنصوص، وده كلام مهم. في العدد رقم 33 شوف بيقول ايه. بيقول ان الله قد اكمل هذا لنا نحن اولادهم. خلي بالك، اكمل لنا ايه؟ اكمل لنا الموعد. اقرأ النص اللي قبليه، نحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا. ازاي الموعد ده بقى تم؟ إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع. فهو بيقول لك قيامة يسوع من الأموات هو اللي حقق لنا الموعد خلاص. إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني، أن تبني أنا اليوم ولدتك. النص ده في غاية الخطورة. ليه بقى؟ لان ده بيوضح ان بولس فاهم ان بنوة المسيح ليست بنوة أزلية. امال امتى اصبح ابنا لله؟ عندما اقامه الله من الاموات. فهو بيقول لك كده، بيقول لك إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أنت ابني أنا اليوم ولدتك. فاليوم اللي المسيح أقيم فيه من الأموات هو ده اليوم اللي فيه أصبح ابنا لله. طبعا دي هرطقة بالنسبة للمسيحيين الحاليين، إن هم بيقولوا إن المسيح مولود من الآب قبل كل الدهور، لكن إن المسيح يصبح في يوما ما أو في يوم ما ابنا، لا، ده هو ابن منذ الأزل. الفهم ده بيقول بولس في رسالته إلى أهل روميا، يمكن في الإصحاح الأول لو أنا فاكر، بيقول ايه؟ بيقول في روميا 1:1 بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة. يعني هو عاوز يقول لك برضو إن يسوع هو إتمام الوعد عن ابنه الذي صار من نسل داوود من جهة الجسد. برضو نفس الكلام. إيه بقى؟ أهو النص رقم 1-4 ده نفس الكلام اللي هو قايله في أعمال الرسل متقال هنا. وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا. يعني ايه النص ده؟ النص ده عشان اكون محايد ممكن يترجم لمعنيين. المعنى الاول ان المسيح تعين ابن الله، بمعنى ان ربنا عينه واختاره واصبح ابن الله بالقيامة من الاموات، لما قومه من الاموات. فلما قومه من الأموات اتعين ابن الله وعرفنا انه ابن الله. طب المعنى الثاني ان لما المسيح قام من الأموات اثبت لنا انه ابن الله. فهتلاقي الترجمات مختلفة في المعنيين دول. لو بصيت مثلا على اليسوعية هتلاقي اليسوعية بتقول وجعل من الله بقيامته من بين الأموات. يعني هو ما كانش ابن الله قبل كده، ده لما قام من الأموات بقى من الله. طب بص بقى على الترجمة التانية العربية المشتركة بتقول وفي الروح القدس ثبت أنه ابن الله بقيامته من بين الأموات. لكن أنا شايف أن بحسب نص أعمال الرسل اللي بيقول إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أن تبني أنا اليوم ولدتك. فبولس فاهم إن المسيح أصبح ابنا يوم أن قام من الأموات، أو في اليوم الذي أقامه الله من الأموات. كويس؟ دي أول نقطة. النقطة الثانية بتاعت إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة، دي هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن الوعد أو القسم اللي الله عز وجل أقسمه لداود. وبعدين في العدد 35 ولذلك قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا. النص ده ذكر قبل كده في أعمال الرسل 2:25-28. فاكرين لما قلتلكم كاتب أعمال الرسل بيجيب عقائد بولس وبيأولها لبطرس علشان بعد كده نيجي احنا نقول ده بولس ما ابتدعش العقيدة دي، ده بطرس قايلها من قبل منه. سبحان الله، نفس الاستشهاد بالمزمور لن تدع قدوسك يرى فسادا. أعمال الرسل بيقول إن بطرس استشهد نفس الاستشهاد. أنهي استشهاد؟ يعني هو عاوز يقول لن تدع قدوسك يرى فسادا، يعني هيقوم من الأموات. أنا على اقتناع كامل إن هذا فهم بولس، وإن كاتب أعمال الرسل ألسقه لبطرس علشان يعطي لفهم بولس سلطان رسولي. ثانية واحدة. طيب، فلو احنا قرينا في أعمال الرسل 2:25-28 أعمال الرسل 2:25 بيقول إيه؟ اثنين ولا ثلاثة؟ لا اثنين. كويس، هو بيقول ايه؟ لان داود يقول فيه: كنت ارى الرب امامي في كل حين، انه عن يميني لكي لا اتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء، لانك لن تترك نفسي في الهاوية، ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. ده النص هو بطرس بيستشهد: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. هتلاقي في العدد رقم 31 بيقول نفس كلام بولس: سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله، ونحن جميعا شهود لذلك. وبيقول أيها رجال الإخوة: يسوغ لنا أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود أنه مات ودفن. يعني إيه؟ يعني هو عاوز يقول، المزمور بيقول لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. هو عاوز يقول زي ما بولس قال: داود مات ورأى فسادا. يبقى هو يسوع اللي أمن الأموات ده ما رأاش فساد. فأنا بقول هو بالفعل ده فهم بولس، وتم إلصاق هذا الفهم لبطرس علشان المسيحيين يقولوا بولس ما ابتدعش. ده بطرس قال قبل منه نفس الكلام. طبعا ده كلام فاضي على أقل في رأيي واقتناعي. دلوقتي علشان صراحة الموضوع بتاع الوعد ده كبير، فأنا النهاردة هكتفي بهذا القدر، ان احنا قرينا الوعظة بالكامل بتاع بولس، واشرنا الى النصوص بتاعة التثنية الاصحاح السابع وسفر القضاء، وخدنا فكرة بسيطة عن الوعد الخاص بداود عليه السلام عبارة عن ايه. وانه عبارة عن ملك داود عليه السلام سيستمر، وفي حد هيجلس على كرسيه والكلام ده كله. انا بس علشان خاطر لما نيجي نتكلم في هذه المسألة المهمة تكون الاذهان صافية، فانا اكتفي بهذا القدر النهاردة. ويوم الخميس ان شاء الله الساعة 9 هنبدأ على طول بالمسودة بتاعة الموعد ومراحم داود، ونشرح ايه هو العهد بتاع ابراهيم عليه السلام، وايه هو الوعد لداود، وايه القسم، والموضوع متعلق بغفران خطايا ودخول جنة ولا له علاقة بملك ارضي والكلام ده كله. انا اسف جدا ان انا صدعتكم وبرغ كتير، لكن ربنا يغفر لي ويرحمني ويعفو عني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.